وأن يرزق من تزوج بزوجة أخرى بشرط أن يعدل بينهن. طبعا هذا الدعاء يغضب النساء طبعا لا شك. نعم الزواج يا اخواني نعمة، والزواج المبكر نعمة اكبر. لا للزواج المبكر، نعم للزواج المبكر. هؤلاء يرجفون. الزواج المبكر حصن وقاية من الفواحش وقات. من تزوج فقد اكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الاخر. لا اشرب، لا اشرب، وانا كمان اشرب يا شيخ. قطع قطع، انت حزبي، انت حزبي يا شيخ ربيع، كل مقاطع. نسأل الله العافية. اشرب ولا حرج. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الآن مع زكاة العروض، مع القسم الثالث أو الرابع من أقسام الزكاة، زكاة العروض. من اسمها يتضح لماذا سميت عروضا؟ لأنها تزول، لا تستقر، تجارة يعني. أنا أشتري البضاعة لماذا؟ هل لأجل أن أتملكها ملكية دائمة، أم لأجل أن أعيد بيعها؟ هذا عرض زائد. البضاعة عندي عرض زائد، يعني ستزول وأشتري سواها. ومن هنا سمي زكاة العروض. قال جزاك الله خير: وتقوم عند الحول. هنا نقطة مهمة. زكاة العروض تجارة يشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول الملكية. الملكية بالاختيار، هذه النقطة بروزها لأنها خطيرة جدا. ملكية البضاعة بالاختيار، وليست الملكية بالإجبار. في ملكية بالإجبار؟ هل هناك ملكية بالإجبار؟ الميراث ملكية بالإجبار، يدخل في ملكك رغم أنفك. يعني إن قلت لا أريد ميراث، كنا قلناك لا بد أن تقبله ثم تتنازل عنه، يدخل في ملكك رغم إرادتك. فلا زكاة على هذه الملكية التي بالإجبار. الملكية أصلا بالإيه؟ بالاختيار. يعني أملك بضاعة بالاختيار، كيف ذلك؟ أن تهدى إلي، أن أشتريها، هذه ملكية. يبقى الشرط الأول لزكاة عروض التجارة الإيه؟ الملكية، أن أملك ما أزكي عنه. وهذه الملكية لابد أن تكون بالإيه؟ بالاختيار. في الميراث، لكن لا يزكي عنها لأنها دخلت إلى ملكه رغم إرادته، ليس باختياره. ماشي، صارت ملكا له، لكنها كيف آلت إليه؟ بالميراث، هو لم تملكها بمحض إرادته. فشرط التكليف يا مولانا الاختيار والإرادة والقدرة، شروط التكليف. قال المصنف أيضا الشرط الثاني الملكية المختارة بنية التجارة. إيه رأيك في العبارة دي؟ مش كده يسجعهم. الملكية المختارة بنية التجارة، يعني رجل اشترى سيارة ليركبها لنفسه عليها زكاة؟ لا، لأنها ليه؟ ليست تجارة، الملكين مختارة بنية الايه؟ التجارة. رجل اشترى ارضا ليقيم عليها بيتا له ولأولاده، عليها زكاة؟ ليس عليه زكاة، لانها ليست للتجارة، فلابد ان تكون للايه؟ للتجارة. طيب، رجل اشترى سيارة لاستعماله ثم بدا له بعد ان اشتراها ان يبيعها، هل عليه زكاة؟ ها؟ ليس عليه زكاة. لماذا؟ لانه عند شرائها لم يقصد التجارة وانما قصد الاستعمال. نعم، طبعا دي احنا بنقول على الاستعمال الشخصي، اشترى الشيء بنية ان يستعمله لا بنية ان يتاجر فيه. خلاص بقى، دي استعمال شخصي، الدور بتاعه ده استعمال شخصي والباقي تجارة. لكن تأتي هنا مسألة، هناك بيع للزهد في الشيء، اركب سيارة زهدتها فبدا لي ان ابيعها واستبدلها، هذا ليس عليه زكاة. الخلاف في من يركب سيارة للاستعمال وهو ينوي بها التجارة، او عند شرائها قال ان جاء فيها ثمن سأبيعها. اختلف العلماء في هذا الشق النوع ده، الراجح انه ليس عليه زكاة، الشيخ يرى ان عليه ايه؟ زكاة. لكن الراجح انه طالما اشتراها لا بنية التجارة فليس عليه زكاة. تفضل. نعم، مرحبا يا شيخ احمد. نعم، ما شاء الله. تفضل بس اجلس يا شيخ احمد، اجلس اجلس ان شاء الله، بارك الله فيك. سميت الزكاة الاولى في يد الفاضل عن المال السائل مثل الحبوب وخلافه، هذا عرض شرحناه قبل كده. طب والحديد مو هذا عرض؟ ماذا يعني اقصد بالحديد؟ الحديد تجارة. من اللي انزله؟ الله انزله الى الارض. كالقوت كالماء يا الهي تعلى. نعم، لا اله الا الله. نعم، فهذا عرض للبيع. طب هدي بس هدي. السيف في بداية الاسلام سيد الفاضل اني فطر لأقرأ شيء في كتابات. بارك الله فيك يا سيد الفاضل، لوجه الله تقبل. أي بس عشان نخش يا اخي الفاضل نشرح يا اخ احمد، عشان ايه بعد الدرس تسأل. تفضل دي وايه وخلنا نشرح بعد الدرس، خد راحتك. لا عشان نختم الدرس. بارك الله فيك حج احمد غندور، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. معرض سيارة على زكاة؟ لا، عروض تجارة يا مولانا. الملكية المختارة بنية التجارة، الملكية المختارة بنية الايه؟ الشرط الثالث النية في البداية في التملك، النية عند التملك هي التجارة، انما ان بدا له بعد ذلك طرأ عليه التجارة وقد اشتراها لا لنية التجارة فليس عليه زكاة. انا عندي سيارة بدا لي ان ابيعها ليس عليها زكاة، مفهوم هذا الكلام؟ نعم، النية عند التملك، عند دخول الشيء في ملك الإنسان. قال والشرط الثالث في زكاة العروض بلوغ النصاب، بلوغ الايه؟ النصاب. طبعا يا اخواني لأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، حديث عند مسلم، نحفظ الحديث، ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقه. فرس يعني ايه؟ الذي يركبه الاستعمال الشخصي، وعبده مملوك له الاستعمال الشخصي، ليس على المسلم. في فرسه ولا في عبده صدقة. قال وتقوم عند الحول، يبقى الزكاة العروض تقوم عند الحول. هنا مسألة قالها الشيخ رحمه الله: مات المورث وخلف عقارات وخلف بضائع وسيارات، ونواها هذا الوارث التجارة فأبقاها للكسب، هل عليه زكاة؟ الراجح ليس عليه زكاة، لأنه آلت إليه بملكية غير اختارة، إنما دخلت في ملكه بالميراث. إنما الهبة، الخلع، الشراء، كل ذلك ملكية ايه؟ مختارة. يعني امرأة مثلا خلعت نفسها من زوجها، ها؟ فردت عليه الحديقة كحديث ثابت، الحديقة دخلت الى ملكيته بايه؟ بخلع، باختيار. هنا عليها زكاة بالشروط الثلاثة، بالشروط الثلاثة. قال خلاص بعد الميراث حال عليه زكاة. نعم يا حاج عبد القادر بارك الله فيك، يا شيخنا باع السيارة واخذ اموالها وانفقها، خلاص على زكاة. امتى؟ لو اخذ الاموال وبلغت عنده النصاب وظلت عنده ايه؟ سنة. ما احنا قلنا لابد ان يحول عليها الايه؟ الحول. باع السيارة قبض والاموال معه انفقها، لم نمضي عليها سنة كاملة، واضح؟ قال وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء. الاحظ للفقراء الفضة ولا الذهب؟ الفضة. الفضة كم جرام؟ 595 جرام نصابها، ونصاب الذهب 85 جرام من عين او ورق. جاء السبع، بس نحن نقول الان الاحظ لمن؟ للفقير. ولا يعتبر ما اشتريت به. يعني ايه؟ دي نقطة مهمة بعض الاخوة سألونا عنها. البضاعة العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة، وليست العبرة بقيمتها السابقة، فقد تزيد او قد تنقص، مش كده ولا ايه؟ قد تبلغ النصاب عند الشراء، وعند حلول الحول ينزل عليها التخفيض فلا تبلغ النصاب. قد اشتريها وهي لا تبلغ النصاب، وعند الحول تضخم بلغت النصاب. فالعبرة بايه؟ بوقت وجوب الزكاة. قال ولا يعتبر ما اشتريت به. وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. النقطة دي مهمة. رجل، انتبه المسألة دي، عنده سيارة بنية التجارة، تملكها في شهر رمضان، المفروض عليه الزكاة بعد حلول الحول. جاء في شعبان القادم قبل رمضان وباعها، واشترى بثمنها سيارة اخرى، ما هو الحول؟ هل هو حول الاولى ام حول الثانية؟ ثاني المسألة. رجل عنده سيارة بنية التجارة، وقبل ان تمر السنة باعها، ثم اشترى بثمنها سيارة اخرى. نعم، طبعا بنية البيع. هو تاجر، هو تاجر، في رمضان تملك الأولى، في شعبان تملك الثانية وباع الأولى، كيف نحسب الحول؟ الحول للسيارة هو حول الأولى ولا عبرة بالثانية. لماذا؟ لأن عبرة بالقيمة بالمال، وليست عبرة لأنه من جنس إيه؟ من جنس واحد. يعني مثلا امرأة تملك ذهبا 300 جرام، فجاءت قبل الحول بشهر وباعت ما تملك، فتحول الذهب الى نقود في يدها، وظلت النقود في يدها حتى جاء الحول، هل على النقود زكاة ام لابد من حساب الحول الجديد؟ عليها زكاة، العبرة بالقيمة. طيب مسألة اخرى، اشترى بالمال الذي معه انعاما سائمة قبل ان يحول الحول، قبل الحول بشهر، معي اموال قبل ان يحول الحول، رحت جايب 50 من الابل، كيف احسب الزكاة؟ لا، السائمة هنا اختلفت الاجناس، عروض تجارة الذهب الفضة من جنس واحد، يعني التجارة اي وضاعة، انما الاجناس هنا اختلفت، الاموال تحولت الى انعام. قال المصنف: ولا يعتبر ما اشتريت به، وان اشترى، شوف المسألة، رجل عنده سيارة وفي أثناء الحول بدلها بسيارة أخرى للتجارة، فيبني على حول الأولى، يبني على حول الإيه؟ لأن المقصود هو القيمة، واختلاف العينين ليس مقصودا. واشترى السيارة الثانية للتجارة ولم يشتريها للإيه؟ لاستعمال الشخصي. حال الحول على الثانية، اخي جنس واحد، جنس واحد. قال: عنده محل قماش، عليه زكاة، جنس تجارة، كلاهما عروض. يقول الاخ الكريم: رجل عنده محل قماش، ففي نص السنة استبدل التجارة من قماش الى بقالة، الحول هو حول الاصل، لان المقصود هو القيمة، هي عروض، كلاهما عروض تجارة، والا ما احد يخضع للزكاة. لذلك من باب الحيل التي ذكرها ابن القيم، الحيل غير الشرعية، ان بعض المسلمين يريد ان يتحلل من الزكاة قبل الحول، فيأتي قبل الحول بشهر امرأة معها ذهب تبيع ما زاد عن النصاب، معها كم؟ 200 جرام، تروح بيع 150، معها كم كده؟ 50، مش عليها ايه؟ زكاة. تيجي بعد التحول بيوم تروح ايه؟ مشترى تاني. هي تريد ان تخلص نفسها من الزكاة. هذا كلام خبيث، لا يجوز، لأن النية فاسدة. قال: ولا يعتبر ما اشتريت، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، أو بنى على حوله الأصلي، وإن اشتراه بسائمة لم يبني على حوله، إن اشتراه بإيه؟ بسائمة. والعبرة في الزكاة بوقت الوجوب لا بوقت الشراء، مش لا عبرة بالثمن وقت الشراء، العبرة بوقت الايه؟ الوجوب، عند وجوب الزكاة كم كانت القيمة. لذلك قال المصنف رحمه الله: عنده عقارات لا يريد تجارة بها ولكن بنية أن يسكنها، عندي عمارة هنا لا أنوي أن أبيعها ولكن أنوي أن أسكن، ثم بدا له أن يبيعها لأنه عرض عليه ثمن مرتفع فيها. طيب هل عليه زكاة أم لا؟ ليس عليه زكاة، لا، هو عند تملك العمارة لم ينوي التجارة، وإنما بدا له بعد ذلك لعرض مغري أن يبيع المال. ده بقى لو حال عليه العرض دي مسألة أخرى، نحن نتكلم الآن عن زكاة العروض. فرق يا أخواني بين رجل يتاجر في العقارات ورجل يبني بيتا لنفسه ليسكنه، رجل يركب سيارة استعمال شخصي ورجل يفتح معرض سيارات أجنس، فرق كبير. رجل يأخذ الذهب للاستعمال أو الإيجار ورجل يتاجر في محل الذهب، فرق كبير كما قال العلماء. يعني يقول السائل اشترى سيارة بنية التجارة ثم لم يحل عليه الحول فباعها في منتصف الحول، ثم اشترى سيارة بنية الاستخدام الشخصي، هل عليه زكاة؟ الجواب ليس عليه زكاة، لأنه ما حال الحول على المال الذي تملكه بغرض الربحية. وهنا نقطة هامة، الحول هو حول الأصل، كل فرع متولد عن الأصل يرتبط بالإيه؟ بالأصل. يعني رجل عنده 20,000 جنيه في 1/1 أول السنة، خلال السنة جاءه مال أرباح عوائد ربح مكتسب، هل لهذا الربح حول جديد ام حوله حول الاصل؟ حوله حول الايه؟ الاصل. كل ما يطرع على الاصل من زيادات حولها حول من؟ الاصل، يضاف الى الاصل. حق احمد ركز معي بارك الله فيك، بسعر السوق يا مولانا عنده 30 عربية، يوم 1/1 يجي هنا العربية دي بكام؟ 50 60 70 80، فيها مشكلة؟ سعر السوق، بسعر السوق لو كان تاجر جملة بالجملة، لو تاجر قطاعي بالقطاعي، يعني إذا تحولت إلى نقدية الآن تجيب كام؟ يعني مثلا يعني انا النهارده معي سلعه كذي سلعه، لو حولتها الى نقديه الان تجيب 1000 جنيه، خلاص يبقى 1000. لو تاجر جمله ب900 تقيم ب900، يبقى تقوم السلعه بايه؟ بسعر يومها، بسعر سوقها. على 26، لأن هذا المال مستفاد خلال العام. بس خلي بالك حق محمد، 26 دوله تولدوا من 20 ولا 6 رأس مال جديد؟ لا، أرباح تضم إلى الأصل، الأرباح تضم إلى الأصل، كل الأرباح تضم إلى الأصل. فهمتوا هذا الكلام ولا نقول ثاني؟ زكاة العروض انتهى المصنف. خلي بالك يا اخواني، بعض الناس يظن ان المال هو الفلوس نقود، خطأ. كل شيء له قيمة فهو مال، عليه زكاة. طب انت ماسك الحديد حق احمد، انا عارفك انت متعاهد من الحديد. الله يبارك فيه. طيب خد بس الموضوع ده. طب اجيب الآية بس. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب حففناهما بنخل جعلنا بينهما زرع. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا فجرنا خلالهما نهر وكان له ثمر. فقال صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا. أكثر منك إيه؟ فسمى الحديقة إيه؟ مال. والثمر مال. والنخل مال. فكل شيء له قيمة يسمى إيه؟ مال. حدش يعتقد المال هو النقود فقط، لا، كل شيء له قيمة فهو إيه؟ مال. نعم يا أخي. اشترى السيارة بغرض الإيجار، الزكاة على دخلها وليس عليها. نعم، لو نوى أن يبيعها من عند تملكها عليها زكاة. فهمت؟ عند الشراء، عند التملك، نوى البيع، نوى التجارة، أو أتى بها للاستعمال أو للإكراء، تختلف. هتكلموا عن إيجار. حاضر. إذا حال ورجل عنده سيارة ملاكي خاصة يؤجرها، الزكاة على دخله، كيف يخرج عليه؟ إذا حالت مر عليه سنة وبلغ النصاب، يعني خلاص يا مولانا حال عليه النصاب اللي بيجي الصرف خلاص متعارف، يعني حل بدبق. هو الزكاة يا اخوانا اسألونا كماذا ينفقون، خل العفو. ما معنى العفو؟ ما زاد عن حاجاته، يعني انا معي اموال ادخرها، هو دي اللي عليه الزكاة. انا اكتب 100,000 وانفقهم مش عليه زكاة، لانه الاسلام من رحمته بينا يقول لك لازم يمر سنة على المال. معنى ان المال يمر عليه سنة هو عندك وانت لا تمسه، يبقى انت في غنى عنه، في غير حاجة له. واحد بيكسب 1,000,000 جنيه في الشهر، بينفق في الشهر 2,000,000 جنيه، مش على الزكاة. العبرة ان يمر السنة على المال وان يبلغ النصاب. ها؟ اما الذي يقول اخ بقول لك واحد جاب سيارة اجرها، طب اجرها 200 جنيه في اليوم، بيصرف 600 في اليوم، هو المال هيبقى عنده سنة؟ كلام. نعم، اول ما يكتمل النصاب يحسب السنة. واحد عنده 10,000 جنيه بالذهب ليس عليه زكاة، بلغ 15 بلغ النصاب، من تاريخ 15 يحسب السنة. قال المصنف ياه طلع ثلاث احوال. رجل عنده ارض بنية التجارة ومر عليها ثلاثة احوال، ثلاث سنين، كل سنة عليها زكاة، عند بيعها يجب عليه زكاة الايه؟ الثلاث سنوات طبعا. طبعا لانه غرت التجارة وكان يجب عليه ان يخرج في كل ايه؟ سنة. قال المصنف يا شيخ ربيع، باب جمعية الشيخ ربيع يطرح الديون عليه. واحد دخل جمعية دفع في الشهر 1,000 جنيه، قبض 15,000 جنيه مبلغ، لسه عليه 13 قسط، يبقى هو ايه؟ مدين. ليس عليه شيء طبعا، الزكاة على المال الذي يملكه، ما يفيض عن الحاجة. نعم. وقلت لك الزكاة على الإيجار يا مولانا، مش على الأصل. نعم. اسمي اسمك الأخير، حتقبض الأخير، يبقى تقعد سنة المال اللي عندك، يقعد عندك سنة. رجل له مال عند واحد وهذا المال ليس في حوزته ولا يمتلكه الآن، ليس عليه زكاة، لأن الملكية الحقيقية أن تمتلك المال، لكن قد يأتي وقد لا يأتي. عندما يأتي المال تزكي الحولين، يجوز يؤدي الزكاة. أيوة بنتها ولا بعتها؟ بنتها لي بيع ولا شراء ولا واحد عنده أرض، قطعة أرض، هذه الأرض معدل للتجارة أم للبناء؟ حق محمد للتجارة ولا للبناء الأرض؟ كل سنة تعد عليها زكاة من الأصل. لا يعني عندما تبيعها بقيمتها التي اشترت بها، أيوة، لأنك لن تبيع وإنما القيمة الدفترية، القيمة التي لا يعني هو لا يبيعها وإنما هي ملكه بقيمتها التي دفعها به. طب الأسماء نفترض افتراضات ونخش في زكاة الفطر، بارك الله فيكم. قال: باب زكاة الفطر، أو من اسمها يتضح المعنى من إضافة الشيء إلى سببه، سببها هو الفطر في رمضان غروب الشمس يوم العيد، خلاص. قال: وتتعلق بالمال أم بالذمة؟ بالذمة وليس بالمال، ولا يحول ولا حول الحول، الكلام ده كله في زكاة السائمة، عروض التجارة، زكاة النقدين، زكاة ما يخرج من الأرض كما تحدثنا قبل ذلك. باب زكاة الفطر. قال المصنف: تجب على كل مسلم، يبقى لا تجب على غير المسلم، الشرط الأول الإسلام. فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته، يعني الملكية في هذه الحالة يكون عنده صاع زيادة عن حاجته وضرورياته. إن ملك أقل من صاع ما عليه زكاة، إن ملك أكثر من صاع يبقى عليه زكاة. قال: صاع عن قوته، صاع كم مد؟ 4 أمداد حفنة يعني. قال: وقوت عياله وحوائجه الأصلية، الحوائج، والإنسان منا له ضرورات وحاجات وكماليات وترفيهيات، العبرة بالحاجات والضروريات وليست عبرة بالكماليات والترفيهيات. تكلم الآن عن الحاجات والضروريات، ينظر في أمر المكلف يملك ما زاد عن الصاع، ما يعني يملك صاعا زاد عن قوت وقوت أولاده، يجب عليه الزكاة. قال: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، ودي نقطة مهمة جدا. واحد مديون ودينه يحل بعد 6 أشهر وجاء عليه عيد الفطر، هل عليه زكاة فطر؟ نعم. لماذا؟ لأن الدين في المآل لم يطلب به الآن. وكذلك في الزكاة أيضا نقطة مهمة، رجل مديون والدين يستحق بعد سنة وحال الحول على المبلغ الذي معه وبلغ النصاب، هل يطرح ما عليه من دين يستحق بعد عام أم يؤدي الزكاة؟ يؤدي الزكاة. لماذا؟ لأن الدين لم يستحق، لم يحل، العبرة بإيه؟ حلول الدين لسه الدين معاده سنة قدام مكتوب عليه بعد سنة، فلا تقول او لا تقل علي دين بعد عام ليس علي زكاة فطر. لا، قال لا يمنعها الدين، لا يمنعها الدين الا بطلبه، الا بطلبه يعني بطلب الدين، يعني دين حال وليس في الاستقبال، دين ايه حال. قال فيخرج عن نفسه، يخرج المسلم عن من؟ عن نفسه، وعن مسلم يموله يعني يلتزم بالنفقة عليه، الزوجة، العبد، الولد الذين فيه حوزته تلتزم بالنفقة عليه. طبعا الشيخ يخالف هنا، ولكن المذهب يرى أنه لا بد أن يخرج الزكاة عن نفسه وعن من يعول، عن نفسه وعن من يعول. قال وعن مسلم يعول ولو شهر رمضان، يعني لو عاده في شهر رمضان فقط وجب عليه ليه الزكاة عنه. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، رجل يبدأ بنفسه أولا ثم امرأته بعده، يخرج عن نفسه ثم يخرج عن من؟ المرأة قبل الوالد والأم. لماذا؟ لأن نفقة الزوجة تلزمه شرعا، لأنه عقد معاوضة، عقد الزواج استمتاع بالزوجة مقابل النفقة عليها والصداق الذي دفعت. فحق الزوج على زوجته أن ينفق عليها، أن يطعمها مما يطعم، وأن يكسوها مما يكسى. طبعا هذا حقها عليك. فقال المصنف الأول يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم عبيده، العبيد لأنهم ايه يدخلون في ملكه، مملوكين له، ثم أمه. قال بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه، الأم قبل من؟ الأب. أمك ثم أمك ثم أمك، ها الأم ثم الأب، فولده ولده الولد بعد ذلك، ثم الأقرب في الميراث. قال والعبد، أيوة شيخ ربيع، الأب الابن عن أبوه، لأنك ملتزم النفقة عليه، وإذا كان يقيم معك الأب هو أصلك أنت ومالك لمن؟ لأبيك. نعم، مقيم معك يلزمك، تلزمك مؤنتهم، تعولهم. نعم. قال والعبد بين الشركاء عليهم صاع، طبعا يعني عندي عبد انا فيه الثلث، والشيخ ربيع الثلث، والحاج حلمي الثلث، مملوك لكم واحد؟ ثلاثة، كل واحد عليه ثلث الصاع، انا ثلث عن ملكي وانت ثلث وهو ثلث بحسب الملكية، بحسب، لا اعتاد واحد بس وخرج عنه، من يعوله وخلاص سقط عنه الفرض. العبد حسب ملكية الاشخاص فيه، ربع تلتين ربع كده يعني، يبقى هذا الكذب الربع وده بالتلتين، كل بحسب نصيبه في العبد. قال ويستحب عن الجنين، من هو الجنين؟ في بطن أمه ليس عليه زكاة، لا تجب. طيب سؤال، رجل عقد زواجه على امرأة في آخر أيام رمضان الساعة 4 العصر، عقد الزواج ولم يبني بها، وبنى بها في 3 أيام العيد الفطر. زكاة فطرها على من؟ ها؟ طب الشيخ عم يقول عليه هو، وانت من؟ ها؟ على والدها، لأن النفقة حق أحمد لا تلزم الزوج إلا بأن تنتقل إليه في بيته. العقد لا ترتب عليه النفقة إلا بعد البناء. سؤال: رجل رزق بمولود قبل غروب شمس آخر أيام رمضان بنصف ساعة، فهل عليه زكاة لهذا المولود أم لا؟ ها؟ نعمل لنا سمع عليه زكاة لأنه ولد في رمضان قبل غروب الإيه؟ ولد بعد أن غربت الشمس، نزل المولود من بطن أمه بربع ساعة، عليه زكاة أم لا؟ لا عليه. لماذا؟ وقت الوجوب انتهى. وقت الوجوب إيه؟ انتهى. ها؟ لكن استحب، يبقى العبرة بغروب شمس اليوم الايه؟ الاخير من رمضان، هذه العبرة. نعم يستحب، قلت لك الجنين يستحب، لكن الجنين لا يسمى جنينا الا اذا بلغ 4 اشهر. لذا الرأي الراجح للعلماء، خلي بالك النقطة دي، ان سقط الجنين وابن شهرين لا يغسل ولا يصلى عليه ولا ولا ولا يعد نفاسا. العبرة بالأربعة ايه؟ بعد نفخ الروح. اذا نفخت فيه الروح ثم نزل يغسل ويصلى عليه. انا بقول لك الحكم الفقهي، يستحب الزكاة على الجنين ان بلغ 4 اشهر بطن امه. ولماذا سمي الجنين جنينان؟ ايوه، لانه يستتر في بطن الام كالجن كالجنة، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، استتار، سمي الجنين جنينا. قال: ولا تجب لناشز. نقطة مهمة: رجل في اخر ايام رمضان قبل ان يؤذن المغرب شاء الله سبحانه فحدث خلاف بينه وبين زوجته، فاستدعى المأذون وطلقها قبل ان يؤذن المغرب بربع ساعة، انت طالق ومضى الاسائل، هل عليه زكاة؟ ها؟ لماذا ليس عليه زكاة؟ لان غربت شمس رمضان وهي ليست زوجة. فهمت الكلام؟ ليست زوجة. لا اله الا الله. نعم، هو فقط يخرج زكاة، هي خلاص. العبرة بوقت الوجوب هو غروب الشمس اليوم الاخير، نشوف ده دي زوجة ولا مش زوجة عند غروب الشمس، مش زوجة خلاص. لا حول ولا قوة الا بالله. طلقة الرجعية يا مولانا غير الطلقة البائنة. انا بقول لك مأذون وماضينة، يبقى بائنة بالسلامة. اما رجعية زوجة يلحقها كل شيء والمراسم كله. فهمت يا مولانا؟ طيب، لا تجب لناشز. يا سبحان الله، المرأة الناشز، من المرأة الناشز؟ تترفع على من؟ زوجها، تعطيه ظهرها، تعرض عن أمره، ها؟ تتأبى عليه، امرأة ناشز. أما أكثر النواشز في هذه الأيام، علموها البنت زي الولد، ما هيش كمالة عدد، راس براس، ها؟ لم يعلموها الطاعة. المرأة إذا نشزت ليس على زوجها زكاة فطر لها، لأنها خرجت وسقطت حقوقها الشرعية، كل الحقوق ساقطة بالنشوز. شفت الكلام؟ انه شجر الترفع ها عن نفسها تخرج خلاص هي زكاة الفطرة الدين أمول بقول لي من يخرج من يخرج عن الزكاة تخرج عن نفسه بقول لي مش تقدر تفكرك زكاة الفطرة الدين ثلاثة كيلو رز باربعة جنيه شو اربعة جنيه نسأل الله العافية 12 جنيه الشيخ ربيع زي 12 جنيه حد مش معطيش جنيه دلوقتي اللي هو بيتأول في الشارع تدول 10 جنيه لك ايه شوية ما عادش يجيب حاجة جيب كل لحمة يا مولانا ما عادش يجيب ربع كيلو تقول لي 10 جنيه 12 جنيه هنفاصل في زكاة الفطر ها طيب هنا نقطة مهمة جدا للغاية يجب أن تخرج الزكاة من المكلف قبل صلاة العيد قبل الصلاة تخرج منه إلى من؟ إلى الفقير أو إلى وكيله في فرق شاسع بين وكيل المزكي ووكيل الفقير يعني إيه؟ قبلنا هنا زكاة فطر في العز بالله واحنا من لماذا فعلا العز بالله وكيل عن المزكي ولا وكيل عن الفقير عن المزكي يبقى يجب على العز بالله ان يخرج زكاة قبل الصلاة فهمت هذا لانه وكيل عن من عن المزكي لو انه وكيلا عن الفقير ان شاء الله خطيب والجمعة القادمة دكتور جمال المرفق الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا هتكلموا اصبر شوي نعم الصاع قلت لك الصاع أربعة أمداد أربع حفنة من قمح من شعير من أرز من زبيب من تمر. مش عليه زكاة، طلع الموجود. يبقى لازم نطلع زكاة في الحلال، لازم نطلع زكاة في الحلال، لأنه يملك نصف ونصف ونصف ونصف، يقايض بالنصف ويطلع، مش مشكلة، بس يملك الوالد يا أخي. فإن أخرجت أنت فجزاك الله خيرا. إنما المذهب يرى أن الوالد، إنما الشيخ يرى أن كل واحد يلزمه الزكاة. طب خلينا في موضوعنا. ولا تجب زكاة الفطر لامرأة الناشز. الناشز هي التي كما قلت ترفع عن أمر الزوج وعن طاعته. ومن لزمت تغيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. من لزمت غيره فطرته، يعني إذا أخرج، ودي نقطة مهمة جدا، تصرف الفضولي في الفقه اسمها إيه؟ تصرف الفضولي. الشيخ زكاته على والده فجاء وأخرجها عن نفسه، خلاص أجزأت. هو فطرته تلزم من؟ والده، لكنه أخرجها هو عن نفسه، جزاه الله خير، وسخطت عن والده. إيه معنى التصرف الفضولي؟ التصرف للصالح. عروة ابن الجعد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهما وقال له اشتري لي به شاة واحدة بالدينار. فذهب عروة إلى السوق واشترى بالدينار شاتين، ثم باع واحدة بدينار وأبقى واحدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالدينار والشاة، الدينار وهو والشاة. هذا تصرف من عند نفسه، النبي أقره على هذا ودعا له، قال بارك الله لك في بيعك. قال الرواة فلم يكن يتاجر في تراب إلا ربح بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة لما كان يحرس زكاة الفطر، هو حافظ على الزكاة غير متصرف فيها، فجاء الشيطان يسرق منها، مش كده ولا ايه؟ فسمح له ان ياخذ المره الثالثه على ان يعلمها، مش كده ولا ايه؟ المهم فرق بين وكيل المزكي ووكيل الفقير. انا وكلني احد الفقراء ان اقبل عنه الايه؟ الزكاه، فاخذتها من الغني وظلت عندي الى ما بعد العيد باربعة ايام، ثم اعطيتها للفقير. جاز او لم يجز؟ جاز، لانها وصلت الوكيل. وصلت من؟ خرجت من ذمة الغني ووكيل الغني هو الاخر. بل المركز الاسلامي يتخلص من زكاة الفطر قبل الصلاة. لماذا؟ لأنه ليس وكيلا للفقير، وإنما وكيل لمن؟ للغني. فينبغي أن يتعامل كما يتعامل الغني. اغنوهم عن السؤال في يوم العيد، فينبغي أن تصل إلى الفقير قبل الصلاة ليس بعد الصلاة. لسه هتكلم يا بلال. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر أو وقت وجوب زكاة الفطر. تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، كل من عاش إلى هذا الوقت لزمته له الزكاة. صام أو لم يصم، يعني امرأة نفساء أفطرت شهر رمضان كاملا، هل عليها زكاة؟ نعم عليه زكاة. والعلة والعبرة والغاية من زكاة الفطر كما قال صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال في يوم عيد، والطهرة طهرة للصائم حتى لو ضعيف، انما معناه صحيح. معناه ايه صحيح؟ طهرة للصائم من ايه يا شيخ محمد؟ من الرفث واللغو الذي وقع فيه في رمضان. الكافر هل يطهر بزكاة الفطر؟ طهرا ايه؟ هو اجرب، لو تطهر بماء بنزين لم يتطهر، بماء نار هو اجرب، لم يطهر من شرك ولا من خبث. وش هيحصل الكلام ده؟ طبعا بس بلغت النصاب يا حاج محمد، النصاب كبير، 85 جرام ذهب، كبير كبير جدا. خلينا في الموضوع. قال وتجب بغروب شمس اليوم الاخير ليلة الفطر. متى نعلم ان ليلة الفطر جاءت؟ بطريقتين، اما ان نكون قد اتممنا صيام رمضان 30 يوما، يبقى خلاص ضحك من اخر يوم لن يزيد عن 30. وان ظهر الهلال، وان ظهر، لذلك السنة يا اخواني، السنة مهمة، التراويح في ليلة 30 من رمضان نعمل فيه ايه؟ حاجة من اثنين، يا ننتظر في المسجد حتى ينظر الى الهلال، ثبت نصلي، ثبت نصلي، لم يثبت نصلي. او الاصل هو الصلاة، نبقى على حال نصلي، فان جاء الخبر ونحن نصلي بكرة العيد نخلص ركعتين وننفض. ايه اللي بيحصل في المساجد؟ ولا حد ايه؟ بكرة العيد الله اكبر، بكرة العيد الله اكبر، صلي ايه؟ ما العيد جاء ما عادش تراويح، ولك احداث مصلي وخلاص، صلي وخلاص ايه؟ طبعا بدها، لان الصلاة مسببة، سببها رمضان، وقد زال رمضان، رمضان انتهى. يبقى اما ولذلك في الحرم المكي يعمل ايه؟ يؤخر العشاء الى ان يثبت اولاده، ثبت روح ضرب المدفع في صلاة، ما ثبتش قوموا الى صلاتكم ورحمكم الله. انما عندنا في مصر مكنة شغالة، مكنة يا جماعة بكرة العيد مفيش فايدة، على طول كلام. الحقيقة فيش ضبط بالسنة ولا انضباط بالسنة. قال وتجب بغروب الشمس، فمن أسلم بعده، يعني رجل أسلم قبل غروب الشمس بخمس دقائق تلزمه الزكاة، أسلم بعد غروبها بدقيقة لا تعليه زكاة. العبرة ان ايه؟ غروب الشمس مش كده ولا ايه؟ الشيخ ابن عثيمين يرى ان تلك الصلاة ايه؟ كافر طبعا، فاسقط عنه الزكاة لانه ايه؟ خرج من الدين بالكلية. طبعا هذا رأيه، نعم، لكنه الجمهور يرى انه مسلم. نعم، يا اخي الفاضل علي يخاطب بفروع الشريعة، نعم، لكن لا، ان فعلها لا تقبل منه، ان فعلها لا تقبل منه، طبعا يعاقب. طب احنا بنقول له فمن اسلم بعده النهاردة احنا ادينا فرصة للمقاطعات الكثيرة جدا، وجاءت لي ورقة ما حدود المقاطعات. المقاطعات بعض الاخوة بيفترض بيسرح بخياله في افتراضات وهمية، ويجي بأسئلة فوتوغرافية وخش عطل المحاضرة. هو المفروض الأسئلة في الصميم أو في الموضوع، بلاش افتراضات. لنفترض نعم هو مقاطعات. الحقيقة قد تكون مقاطعات. زعد يقول لك شدنا الشيخ انت بتشرح الوضوء. نعم، ما حكم مسح على الرأس لرجل عنده ثلاثة رؤوس يمسح عليه رأس وفي حد في زيتون عنده ثلاثة رؤوس؟ انت بتألف، انت تفترض افتراضات غير واقعية. الثاني، يا سيدنا الشيخ نعم، ما حكم من اكل وشرب في رمضان وهو نائم؟ واحد قام من النوم فتح التلاجة واكل وشرب، امور عجيبة وافتراضات حقيقة وهمية. الاغلطات شيء وقع سل عنه، كل شيء يفرض وعملنا وسوينا وهب، ده كلام كله. احنا عاوزين حاجة ايه واقع تحدث. قال بلسه هنتكلم مولانا. العبرة اخواني لا تقاطع المحاضرة الا بعد النهاية. كل اسئلة هذه سيجاب عنه. متى تخرج؟ ان خرجت مقدارها قيمتها نقدر ولا لا؟ كل ده قال. لا تتعجلوا الا في نات الباب. فمن اسلم بعده او ملك عبدا او تزوج زوجة او ولد له ولد لم تلزمه فطرته، يعني ولد بعد غروب الشمس، ولد بعده قبله غروب الشمس وقبل الغروب تلزمه، بعد الغروب لا تلزمه. ويجوز اخراجها. طيب، معي ابناء وزوجة واب وعبد، مات الاب قبل ان تغرب الشمس بربع ساعة، تجب عليه الزكاة ام لا؟ ها؟ لا، مات قبل الغروب، البقاء لله عند الوجود ما وجد على الدنيا، مش على الزكاة. المغرب يا اخي طبعا الاذان. يا شيخ ربيع بارك الله فيك يا ربيع، يا اخي الفاضل هو الاذان المغرب عندنا. متى يؤذن المغرب؟ ما غروب القرص. صعبة جدا. غاب القرص وجب المغرب، لان بعض الاخوة شيخ ربيع يبصري غاب القرص، هات يا ابن مي بسم الله، بس المغرب ادنش ولك انا القرص غاب. يا اخي ما تفتيش انت المستهتر. النتيجة وقته للمغرب بغروب الشمس، اهل الخبرة، يبقى لا تشرب الا بعده النداء، لانك تقول اذا غاب قرص الشمس فقد افطر الصائم. وده كلام شفته، رأيت اخوة قبل ان يؤذن المغرب يشربوا. ايه اخوان ان غاب القرص مش دعوا بالاذان؟ ايه اخوان هنا مولا في ليبيا، هنا عندنا حق محمد، ده عندنا ما شاء الله. تلاقي واحد بياكل لحد الساعة 6 الصبح. ايه مولانا ولك لسه حتى يتبين لكم الخيط الابيض من عليه خط الاسود. الفجر هناك والفجر كاذب في مصر، يقعد ياكل بعد ما يصلي ويطلع. تعالوا اي اساتذة فتنة يصدرون الفتن للناس. حقيقة ما ثبت بيقين لا يزول بشك، واهل الخبرة والتخصص هم الذين يحددون لنا المواعيد. هو انا مع التلسكوب ولا ميكروسكوب بتاع اتطلع الى الشمس والقمر؟ هناك ناس متخصصة. يعني فتن نحدث الفتن الحقيقة. قال زي بعض الاخوة برضه هنا في بعض المسجد، مسجد اخر بكرة في السعودية رمضان وبكرة هنا ايه عيد، تحصل كل سنة دي. يقول لك احنا معتكفين، شو صنين معكم عيد؟ احنا مع السعودية، مع السعودية. هالطيارة حق محمد قدام السعودية. تبع السعودية انتهى في مصر. لا. غريب والله. او يبقى بكرة الصيام في مصر زي العام الماضي. والسعودية بكرة العيد. فك الاعتكاف. يلا يا اخوة اطلعوا. بكرة العيد. الله اكبر. الله اكبر. كبر يعمل عيد لنفسه. ايه في تنديم. يا اخي الله ما قال هذا بهذا احد العلماء السلف يا اخي الفاضل. ابن تيمية ما قال هذا. وكل علماء السلف ما قالوا هذا. ده حتى قال الشافعي ان رأيت الهلال وارفض الحاكم ان يأخذ برأيك فصم سرا خشية الفتنة. لما تعمل عيد لوحدك نفسنا السنة تعرف كم 80 25 الله اكبر الله اكبر. يا اخواننا النهارده العيد ان شاء الله. طب ما احنا صايمين النهارده ليش دعوا بيكم لما السعوديه. سعوديه ايه انتم بتالفوا في دين الله. انتم بتقتنعون في دين الله. بعضهم يعتكف بعضهم يفضل الاعتكاف. عاوز تاخد الراي ده لوحدك دون فتنه. لما تلزم به الاخرين وترتب على ذلك فتنه. الحقيقة يعني هؤلاء اتعبونا واجهدونا واخروا الدعوة الى سنوات عديدة. فتن. تعال بقى ما كنا يعني فضل اعتكاف بكرة العيد بكرة رمضان. الحق. تمسك التوحيد سنية بكرة عيد عندهم. هوب. الامن توب. هوب. سجل. هاتوا عمل فتنة عندنا. فرجعوا الدنيا. فارتكوا كم بابا كان بابا يا شيخ ايهاب في سنة من السنوات. عارف بابا هو يا اخي. نعم في فرح النهاردة جايبين راقصات. هي المطلوب جهز العدة جهز العدة حتى نزيل المنكر. ايه منكر ايه يا اخي. يا اخي انت ستزيل منكر وترتب عليه منكر اكثر بكثير من هذا. وانت مطالب بهذا. وانت ولي الامر. وانت شرطي. قال له واحد ماشي على الكورنيش مع امرأة. يا ابن تعال بطاقتك من دي. وانت مالك شغل انت. انا سني. مرحبا يا سني. والله ان قتلك فانت خطير نفسك. عجيبة امور غريبة وعجيبة. يعني فافهم ما رأيناها قبل ذلك. انما نسأل الله العافية. طيب برضو يعني هوايدة كده الرحمة بالناس يعني بعض يعني البعض يعني قال فمن أسلم بعده ملك عبدا أو تزوج زوجة أو ولد أو ولد له ولد ثم لم تلزمه فترته وقبله تلزم ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط بيومين فقط. ده وقت الجواز افضل اوقاتها بعد غروب الشمس قبل الصلاة. ده افضل اوقات. اما ممكن ان تخرجها قبل عيد بيه بيومين 28-29. انما تخرجها يوم 20 قال بعضهم لا تجزئ. ده الحنبلة لا تجزئ. تخرجها مرة اخرى. لان العلة هنا اغنوهم عن السؤال في يوم ايه العيد. ثم كلما تأخرت كان أولى وأصلح لمن للفقير. تعطيها يوم 20 ليه لا قبل العيد يومين وأفضل أوقاتها. يبقى لها أربع أوقات. وقت جواز وقت استحباب وقت كراهية وقت تحليم. لسه هتكلموا. وقت الجواز قبل العيد يومين. وقت الاستحباب قبل صلاة العيد بعد غروب شمس رمضان. ده الاستحباب. وقت لو انه كان على سفر ولم يتملك يخرجها متى استطاع. شل بعض الصلاة. العبرة بالقدرة. سقط المحل. محل القدرة. وما جعل عليكم في الدين من ايه من حرج. كما قال الله عز وجل. ووقت التحليم بعد الصلاة. من اخرج بعد الصلاة لا تقبل منه لا تقبل منه الزكاة صدقة. انما الزكاة لابد أن تكون قبل العيد. والسنة في إخراجها كما هو رأي جمهور العلماء أن تكون عينا من حبوب. يبقى الفلاسفة المتفلسفة يفلسفون الأمور، الفقير في حاجة إلى النقود أكثر من حاجته إلى الحبوب. يا أخي الله أعلم بحاجة الفقير. زكاة توقيفية على الدليل، حديث ابن عمر فرض علينا رسول الله زكاة الفطر صاعا من كذا أو صاعا من كذا. النبي كان يستطيع أن يخرجها نقودا أم لا؟ ما أخرجها نقودا، ما أخرجها. خلاص نحن نلتزم. إنما يقول أحناف قالوا يا أخي الفاضل الحديث حجة على غيرهم. فيعني حتى في بلاد الحرمين الشريفين قدام الحرم حبوب مختلفة، لك زكي زكي حاج زكي يا حاج، كل ياخذ رزقه يزكي. انما عندنا فلاسفة، عندنا فلاسفة فاصغر يخرج على الفضائيات. ولا يجوز اخراجها نقدا لمصلحة الفقير ويقعد يتفلسف ويرد النصوص. النص واضح بين، وهذا رأي جمهور العلماء الشافعي وابن حنبل ومالك، ده رأي بعض الأحناف. وإن قال يا أخي أبو حنيفة رأى من ضمن ما رأى أنه لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته بعد موته، وهذا رأي في مخالفة النص. فلا يعني كل يؤخذ من كلامه إيه ويرد عليه. تنسب أنا حنفي أنا مالك أنا شافعي، أنت مع الدليل، أنت مع الإيه الدليل. نعم يخرج هناك يا شيخ مفتوح. زكاة الفطر زكاة أبدان، احفظ هذه العبارة، زكاة أبدان حيثما حل البدن تخرج الزكاة. البدن فين؟ الجثة فين؟ في السعودية تخرج في السعودية، الجثة هنا تخرج هنا. ها خلاص يا اخي، اسأل الله العافية. الله يتعب الناس ودوخ الناس والله بالقلقاس. هو انت عارف في عصر القلقاس الناس تضل، من يسمع ختان الإناث حرام ولم يرد في كتاب ولا سنة من احد العمائم، يطلع على الثاني ختان الإناث مشروع وسنة رسول الله، يطلعوا حتى الناس واقفين، الناس عمال تتخبط. ما هو الان انت في عصر الفوضويات والكلام المفتوح الذي ليس له ضابط ولا رابط. حتى خرج علينا المفكر الاسلامي المعروف هذا المخربط الشيطاني، المخربط يحجر عليه يقول قبلة الشاب للمرأة غير محرمة، يا شباب قبل النساء. ويقول سيارتين في رمضان لا تفطر الصائم. يا سلام ما شاء الله، مفكر اسلامي. بعدين الفضائيات تصطاد يا عيني، وقول مع مفكر الاسلام الكبير. كبير ايه وصغير ايه؟ لا باخي الفاضل انا اسأل الله العافية. ما هي مؤهلاته؟ ما هي درس على دي من؟ لمن رحل؟ ما هي تخرج من اين؟ هو كل منها عامل كارثة كده الدهولي المفكر الاسلامي. ما انا قلت لك حتى اللي هو الفنان يتوب الى الله من الافلام وبتاع تاني مع الداعية الاسلام الكبير. امبارح كان فنان دلوقتي ايه داعي نجم الشباك. حقيقة امور عجيبة وغريبة، امور عجيبة. ولا يحسن قراءة الفاتحة، مرة عجيبة وغريبة. أصبحنا في عصر الإيه يعني الفوضوية وعدم التخصص وعدم أن يوسد الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة. أيوة يا شيخ محمد، ثم قابلته ساعتين ولا حاجة، ساعتين مشى فريقي. وراح قال لك بقى طلاق المرأة لا يحل ولا يجوز إلا بحضور شهود، وإلا موثقة المرأة، كما تزوجت المرأة بموثقتها لا يجوز أن تطلقها إلا بموثقتها. يعني رجل قال لمرأتي أنت طالق ما يعاش الطلاق، فاش تقول له إيه؟ قبلت. هي تقول له قبلت. هو مخه أهداه إلى هذا. ويخرج ويخرج ويستضاف ويقدم. الحقيقة يعني نسأل الله العافية. طب خلينا في الموضوع. ويجوز إخراجه قبل العيد بيومين، ويوم العيد ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، أفضل الأوقات أن تخرج قبل الصلاة، وتكره في بقية في بقية، يعني في بقية وقت الصلاة مكروهة، ويقضيها بعد يومه، يعني إن لم يخرجها في وقتها يخرجها، لكنه آثم، آثم من تأخيرها، لكن يخرجها. يعني إن قال لك أنا لم أخرج الزكاة حتى لا يقول له إيه؟ لا تخرجها، لكن أنت تأثم لتأخيرها ولا تقبل منك زكاة فطر، وإنما هي صدقة. صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يعني زكى قبل الصلاة فهي زكاة، بعد الصلاة فهي صدقة. نعم. انتهى باب زكاة الفطر. انتقل المصنف بعد ذلك إلى مقدار الزكاة. المقدار سنتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. برضو أخي بيسأل عن المقاطعات. خلاص، هناك بعض الشباب لا يكفرون كل الناس حتى العلماء، الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وابن باز، وحجتهم في هذه الشبهات، فبما تنصحهم والكتب التي تتكلم في الرد على هؤلاء؟ يكفرون العلماء. مش اسأل شبهة، لا هقول له انت رجل لا عقل لك. يكفر ابن باز والألباني وابن عثيمين، ما احنا بالنسبة له يعني ما بكفر علماء الأمة دول، هم اللي احنا نبيه بقى ان شاء الله، ده احنا من زمان. هذا رجل حقيقة يا اخواني يعني على خطر عظيم، وهذا رجل على ضلال مبين، يعني فاق الخوارج. هات يا شيخنا. اخطب يوم الجمعة في زاوية، ليس عندي علم متأصل، اخطب في زاوية احفظ من كتاب معين مثل احاديث النهي. انا لو مكانك اقول اغلق الزاوية وصلي في مسجد ايه جامع. برضو من ضمن الفوضى التي تحدثنا عنها قبل ذلك: ولا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. وزارة الاوقاف مسؤولة اولى عن هذه الزاوية. ساوي الجماعة هي الام المخصصة للجماعة، والجماعة للجماعة للجمعة. أما الزوي هذه الشيخ عبد الرزاق عفيفي أفتى ببطلان صلاة الجمعة فيها في فتاويه، قال صلاة الجمعة لا تجوز إلا في المسجد الجامع. كل واحد عمل لي زاوية تحت بيته 10 أنفار ينزل يخطب بالبجامة. أمور عجيبة وغريبة، والله عجيبة وغريبة، فتتت المسلمين وضيعت الوحدة. المسجد الجامع هو الأصل في الجمعة، ينبغي أن يصدر قرار بها تنظيم الجمعة في المساجد الجامعة، ويؤهل الخطباء الذين يصعدون المنابر ليحدث الناس. بهذه الفوضى التي نعيشها، نحن نعيش في فوضى. نعم، هل يجوز تعميم فضلات الجهاد على الأعمال الصالحة؟ مقصود الجهاد والآسد والذين جاهدوا فينا. جهاد آخر مقصود به هنا في الآية المعنى الواسع، جهاد النفسي، جهاد العدو، جهاد المنافقين، جهاد الشبهات. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حتى الشيخ ربيع ما فيش مشكلة. أكل بيد الشمال وأحاول مرارا وتكرارا أن أكل باليمين ولا أستطيع. لا شيء عليك يا أخي، التكليف يسقط مع عدم القدرة، مع عدم الاستطاعة. أنت لا تستطيع أن تأكل بيدك اليمنى، غير مستطيع. صلي قائما فإن لم تستطيع فقائدا. يا أخي في حاجة فيها تعود. الرجل يحاول مرارا وتكرارا، اجتهد ولم يستطع، خلاص. أبو شافته سيد غائب يا أخي بقول لك غرقان يا شيخ، يا حول ولا قوة إلا بالله، غرقان ما تطلعش من الترعة. مين هنصلي عليه؟ احنا نصلي عليه. جزاكم الله خيرا. أخ مات مفطون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. هل الشهيد الدنيا ده شهيد سبيل الله؟ طبعا لا. الشهيد الحربي يختلف عن الشهيد في المعركة أو في غير ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واهدي شبابنا، وزوج عزابنا، واحفظ فروجنا، واستر عوراتنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.